وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. واعتبرا معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. بعد ذلك انتقل إلى إيراد مسألة تتعلق بحقيقة الأمر، وهي: هل يشترط في حقيقة الأمر شرط آخر غير المعنى الذي ذكر؟ بمعنى، هل يشترط فيه العلو أو الاستعلاء؟ العلو صفة المتكلم، بمعنى أن يكون المتكلم أعلى رتبة من المخاطب، كالوالد مع ولده أو الشيخ مع تلميذه. وأما الاستعلاء فهو صفة للكلام، وهو كون الكلام صادرا عن تعال وقهر وإلزام. فهل يشترط في حقيقة الأمر العلو والاستعلاء، أو لا يشترط ويسمى أمرا حتى وإن لم يكن فيه علو واستعلاء؟ فقال، أشار إلى القول الأول: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يعني أن أكثر الحذاق ذهبوا إلى أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، فيسمى أمرا حتى وإن لم يكن فيه علو ولا استعلاء. واستدلوا على هذا بما جاء في القرآن على لسان فرعون أنه قال للملأ من قومه: فماذا تأمرون؟ فسماه أمرا مع عدم وجود العلو ولا الاستعلاء، فهو بكونه ملكا أعلى منه رتبة، والكلام منهم لا يصدر على سبيل التعالي والقهر، هم لا يتجرؤون على هذا، هم يرونه إلها. فقالوا سماه الله تعالى أمرا مع أنه لا علو فيه ولا استعلاء، فكان دليلا على أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء. لكن يعترض على هذا بأن تسمية فرعون للرأي الذي يبديه الملأ، تسميته لهذا أمرا هو من باب التضليل والخداع وليس من باب الحقيقة، كأنه يقول لهم: أنا مجرد منفذ لما تأمرون به، أمروني حتى أنفذ. فيشعرهم في هذا الظرف العصيب بأنه غير مستبد، وأنه يحتاج إلى تفويض، فوضوني يعني وأنا أفعل ما تريد. فهو من باب التضليل والخداع سماه أمرا، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا على أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء. ثم أشار إلى القول الثاني فقال: وخالف الباجي بشرط التالي، يعني أن أبا الوليد الباجي من علماء المالكية اشترط الوصف التالي، يعني الثاني، وهو الاستعلاء، فقال: لا يكون الأمر أمرا إلا إذا وجد فيه وصف الاستعلاء. وهذا هو قول جمهور الأصوليين، فهم يشترطون في الأمر أن يكون صادرا على جهة الاستعلاء. لماذا؟ لأنه إذا لم يصدر على جهة الاستعلاء فإنه لا يسمى أمرا، يعني لو صدر على سبيل الالتماس فلا يسمى أمرا، ولهذا يقولون: التماسا لا أمرا، أو فضلا لا أمرا. ولهذا لو أمر الولد أباه بتعال وقهر فالناس تسمي هذا أمرا وتذم الولد على هذا لأنه قليل الأدب بدليل أنه أمر أباه بكذا وكذا. فإذا عرف الاستعمال يدل على أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه وصف الاستعلاء، مع أن العلو غير موجود هنا لأن مرتبة الولد أدنى من مرتبة أبيه، ومع هذا يسمى في عرف الاستعمال أمرا ويذم هذا المتكلم أو الآمر باعتبار أنه أمر من هو أعلى منه رتبة بتعال وقهر. وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، شرط ذاك يعني الأول وهو العلو رأي المعتزلة، يعني المعتزلة قالوا بأن الأمر يشترط فيه العلو، يعني أن يكون صادرا من الأعلى رتبة، فإذا صدر من الأدنى فإنه لا يسمى أمرا وإن كان على سبيل التعالي والقهر. وهذا يرده عرف الاستعمال، فإن الولد إذا أمر أباه ففي عرف الاستعمال أن هذا أمر، ويستقبحون هذا الفعل من الولد ويذمونه على هذا المسلك. لماذا؟ قالوا لأنه يأمر أباه بكذا وكذا. واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين، ذي التلقين يعني صاحب كتاب التلقين، وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي من كبار علماء المالكية. فالقشيري والقاضي عبد الوهاب ذهبوا إلى اشتراط الوصفين العلو والاستعلاء، فعلى مذهبهما لا يكون أمرا إلا إذا صدر من الأعلى رتبة وعلى سبيل التعالي والقهر. ورد هذا بأنه يتناقض في بعض الصور، فإن العلو يختلف عن الاستعلاء. ورد عليه بأن عرف الاستعمال يسمي الطلب الصادر بتعال وقهر من الولد لأبيه يسميه أمرا، ولو كان شرطا لما سمي أمرا ولما ذم المتكلم على هذا. ولهذا قال المؤلف على توهيني، يشير إلى ضعف هذا القول، وهو اشتراطهما جميعا في صيغة الأمر. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة، والأكثر على اشتراط الاستعلاء فقط، وأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا صدر على سبيل التعالي والقهر، أما إذا صدر على سبيل الالتماس فيسمى التماسا، وإذا صدر على سبيل التضرع فيسمى دعاء كما نقول رب اغفر لي ونحو ذلك، فلا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه وصف الاستعلاء.